يحتاج لنارة ولا أظن الفرن بيحتاج لنارة. جزاك الله خير لنا وعليك. تفضل دكتور، استعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تخدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة. إذن وإذ قال ربك بمعنى واذكر إذ قال، واذكر إذ قال ربك. وطبعا ضعف الشيخ يعني القول بأن إذ هذه زائدة، لكن الفائدة التي فيها وإذ قال ربك بمعنى واذكر إذ قال ربك، يعني كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، قال يخبر تعالى بامتنانه على على على بني آدم وذريته، امتنانه على آدم وذريته، امتنانه على، واذكر يخبر الله عز وجل عن الامتنان، وبالتالي واذكر إذ قال ربك يعني اذكر هذا يا محمد كيف امتن الله عز وجل عليكم في أصلكم آدم وفيكم في ذريته من بعده، وذكر قومك بهذا، وذكر قومك بهذا. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، قال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إذن هذا المعنى الأول لخليفة، خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا كلما يعني فني جيل حل جيل مكانه. نعم. الأبناء مكان الآباء، الأحفاد مكان الأجداد، وهكذا يعقب بعضكم بعضا، هذا المعنى الأول لها. نعم. وقال فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليقة. نعم. حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي، وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين. وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية. أولا يعني هو الآن يذكر أن بعض المفسرين قالوا جاع في أرض خليفة، المقصود بخليفة ها هنا آدم عينا، عين آدم، بالتالي ليشمل هذا إيش؟ ليشمل ذريته من بعده. لكن يعني وأشار إلى من نقل عن هذا المعنى من أئمة المفسرين من السلف وغيرهم، لكن قال السياق يأبى هذا، وحتى من نقل عن هذا لا يريد عين آدم، وإنما هذا بالتعبير على اعتبار أن آدم هو أصل الخلق، على اعتبار أن آدم هو أصل الخلق، من قال خليفة المقصود به آدم، لا يريدون به عينه قطعا، وإنما يريدون أنه أصل الخليقة ويمتد هذا لبنيه من بعده. وإلا فلا يخفى عليهم وهم أئمة التأويل وأئمة إيش وأئمة الفهم بالخطاب اللغوي، وإلا يعني هذا الاستدراك الذي استدرك قال هذه دلالة النص القرآني، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ويسفك الدماء، ولو كان المقصود آدم عينا لما حسن قول الملائكة هذا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم يتكلمون عن الخليفة. نعم، أي الملائكة. نعم، أو بما فهموه. ولهذا المقصود الشيخ يقول أن المقصود خليفة آدم وذريته. نعم، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم ويردعهم لعلها ما هكذا ويرد عنهم إيش العبارة التي بعدها؟ نعم، قاله القرطبي أو ويرد عنهم عن المحارم والمآثم قاله القرطبي أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. إذن هذا من أحد معاني خليفة، معاني خليفة هو الذي يعني يتولى سياسة الناس، سياسة من يليه، سياسة من تحت يديه، يفصل بينهم في المظالم، قال ويردعهم عن المآثم ويقيمهم على حدود الله عز وجل. نعم، وطبعا قال المعنى الآخر الذي هو يعني كأنه خلف خلقا سبقوه، على ما قاله بعض المفسرين أن الأرض كان يسكنها الجن قبلهم، وأنهم هم الذين سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، وأن الله عز وجل أرسل إليهم من أجلاهم من الأرض، وبالتالي يعني سمي خليفة لأن سمي آدم وبنوه خليفة لأنهم خلفوا الجن في سكن الأرض على هذه المعاني. نعم، وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه أو لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: أتجعل فيها الآية؟ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف عن المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عبادي سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، رواه مسلم. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد هؤلاء بالأعمال كما قال عليه السلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، رواه مسلم. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله: جواب وقيل معنى قوله جوابا لهم معنى قوله وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكر فخر الدين مع غيرها من الأجوبة، والله تعالى أعلم. إذن الملائكة لماذا يعني طرحت هذا السؤال؟ لماذا سألت الملائكة هذا السؤال؟ لمعرفة الحكمة، ليس اعتراضا، هذا الزبدة، إنما سألت هذا السؤال ليس اعتراضا على الله عز وجل، وإنما لطلب الحكمة. ولهذا أخذ منها بعض العلماء رحمه الله تعالى، أخذوا منها فائدة، يعني قالوا في هذا السياق تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وهو يدعو إلى الله. إذا كانت الملائكة وهم الذين لا يسبقونه بالقول كما وصفهم الله عز وجل، وهم بأمره يعملون، لما ورد عليهم الأمر سألوا عن حكمته، سألوا عن حكمته. فكذلك ينبغي أن يكون خلفاء الله عز وجل في أرضه من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، ألا يعظم عليهم إذا دعوا الناس إلى الله أو بينوا لهم شيئا من أحكامه أو شيئا من أفعاله. ينبغي أن لا يستنكر عليهم هؤلاء القائمون بأمر الله في موضع الخلافة عن الله عز وجل، لا يستنكر على الناس إذا سألوهم عن الحكمة، إذا طلبوا الدليل على ذلك، إذا طلبوا البرهان على ذلك. فيعني هذه حكمة الله عز وجل في خلقه، ودائما طلب الحكمة في الشيء في الفعل مما يزداد بها من المؤمن إيمانا. وهذا شأن الملائكة، يزدادون بأخبار الله عز وجل لهم إيمانا ويقينا، ولا يدل هذا على ضعف إيمانهم أو معاذ الله وحاشاهم اعتراضا على أمر الله عز وجل. ففيها يعني فيها هذا الملمح، وهو ملمح دقيق جدا، ملمح تربوي دقيق في الآية، على اعتبار أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تبتئس يا محمد، يعني قومك سيحاجونك ويشغبون عليك ويسألونك، ترى يعني هذا مما جبلت عليه الخليقة، إذا كانت الملائكة مع الله عز وجل وقد سألت عن الحكمة وهم الخلص من المؤمنين بالله وبقدرته وعظمته وجلاله، نسبح بحمدك ونقدس لك، فكيف بهؤلاء الكفار والمناوئين والمشركين، يعني في استشكالاتهم وفي يعني شغبهم عليك. فلا تبتئس يا محمد. نعم. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرنا. قال ابن جرير طبعا الآن هذه طريقة النشر بعد اللف، هو هناك أجمل لنا، يعني سبب سؤال الملائكة، وأجمل لنا يعني أقوال المفسرين أو الأجوبة التي أجابوا بها في قوله إني أعلم ما لا تعلمون، وقضية سؤال الملائكة. الآن سيأتي لنا يعني بهذه الأقوال مستندة إلى من قال بها من أئمة التفسير. نعم. قال ابن جرير في تفسيره حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. وقال وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم. لماذا قال فيها تساهل؟ لأن معنى الاستشارة يعني كأنه يعني المستشير ينقصه يعني شيء من التردد، أو ينقصه علم في مسألة ما ويريد كذا، وبالتالي قال هذا يعني هذه العبارة أن الله يستشير الملائكة، يعني قال هذه عبارة فيها تساهل، وإن كان يحسن الله لا شك أنه لا يريد، وإنما هو فقط تصوير المعنى، تصوير يعني هي صورتها صورة الاستشارة وليست معناها معنى الاستشارة، لكن قال حتى العبارة قال هذه فيها تساهل وما ينبغي أن تكون إلا أن تكون الاستشارة إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ يراد بها الإخبار، يراد بها الإعلام أن الله أخبر ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، ما كان يريد أن يستشيرهم هل يوافقوا على ذلك، يطلب موافقتهم أو يطلب رأيهم أو ما تقولون، هل هذا طيب أو غير طيب، وربما يبدون له شيئا من العلل التي لا، أبدا ليس المراد الاستشارة على إطلاقها. لا، ولهذا قال فيها تساهل لئلا يظن أن الاستشارة تلك الاستشارة من قبيل هذه الاستشارة استشارة المخلوقين الذين يستشيرون لنقص المعلوم لديهم أو للتردد في اتخاذ القرار أو ما شابه ذلك من المعاني. نعم، لكن لا شك أن حتى هذا المعنى وهذا الملمح التربوي الآخر، حتى هذا المعنى فيه تربية للخلق، تربية لماذا؟ تربية للعباد، يعني قضية بعض ما يحصل عند كثير من الناس، قضية الاستبداد بالرأي، الغطرسة والاستبداد بالرأي سواء على مستوى الخلافة، على مستوى رعاية الأمة، على مستوى الحكم، أو على مستوى الأسرة، أو على مستوى حتى الصاحب مع صاحبه ويستبد عليه بالأمر، ولا ماشي معه ولا يخبر حتى وين، ولا يخبر حتى وين رايحين، ولا ماذا يفعل، ولا لماذا يفعل. وهذا تربية من الله عز وجل لخلقه، سنفعل كذا، وهذه الحكمة مما نفعله. فرب الأسرة مع أولاده ترانا بنسوي كذا، سمها إخبارا، سمها إعلاما، سمها استشارة، حتى وإن كان إخبارا ترى اللي عنده وجهة نظر ماذا سيبدي وجهة نظره ويبين، وقد لكن معنى يخبر. أما ما تدري ولا تعلم لا عن الأب، غير اشترى السيارة أو فعل، وعن الابن مثل ذلك، وعن البنت مثل ذلك، وعن الزوجة مثل ذلك، وعن صاحبك مثل ذلك. ونعم يعني قد يكون في أشخاص يعني قضية الكتمان أو الأسرار أو عدم، يعني قد يكون من الحكمة عدم إخبار أشخاص ما في حالة ما في وضع ما، لكن تلك خصوصيات، تلك استثناءات. لكن الأصل على نطاق معين وجود وشاورهم في الأمر، وجود وأمرهم شورى بينهم، نقول يعني يمكن الملمح الثاني من هذه الآية هذا المعنى، تربية من الله عز وجل لخلقه، وأثر فائدة الإخبار، فائدة الإعلام وما يترتب عليه، وفائدة توضيح الحكمة المغزى من هذا الأمر، من هذا القرار، وما يتولد عليه. لأن كلهم إذا خبرهم النبي يسوي كذا وليش يسوي كذا، الكل على أقل أحوال بيقول ليش، على أقل أحوال إيش بيقول له؟ غيب. أحسنت بيقول الله يوفقك، يعني بيدعي له أقل شيء، أقل شيء بيقول له بالتوفيق إن شاء الله، الله يوفقك، الله يستر عليك، يعني بشد أقل شيء بيحصل له دعوة، بيحصل له براد، بيحصل له يعني حرم كيف اليوم. نعم الله يعينك وعلى الطاعة إن شاء الله. اليوم التضحية والمجاهدة. أحسن الله. في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا، لكن على حال شيء انظر إلى دقة أهل العلم يا أخوان فيما يطلق على الله، في يعني لما يكون الحديث عن الله جل وتعالى ينبغي أن يكون الإنسان أكثر دقة في الألفاظ ودلالتها، وعدم إطلاق هذا الإطلاق حتى وإن كان لو قال فيه تجوز فيه. وبالتالي بعض أهل العلم قال يعني قضية يعني ما يطلق في أسماء الله عز وجل الصانع أو أن الله صنع كذا أو ما شابه ذلك، وإن كان المعنى في معنى الخالق يعني. ف

وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. وعن أبي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد. يعني من أين عرفت الملائكة أنه هذا الإشكال بعضهم يقيم عليه، يعني يجعله مشكلة في من أين عرفت الملائكة أن قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا من أين عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يفسد يعني بمعنى يجري عمله فيها على غير الصلاح ويسفك الدماء. يعني المفسرون ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي درجوا عليه قالوا يعني أعلمهم الله عز وجل، إما أن الله عز وجل أعلمهم بعلم خاص، وإما أنهم أخذوا هذا بالقياس بالفهم، فهموا هذا من خلق آخر متقدم أو ما شابه ذلك، لكن المهم أنهم علموا هذا أو فهموا هذا، فبين لهم الله عز وجل قال أجابه قال إني أعلم ما لا تعلمون، إن كنتم أخذتم يعني أن في بعض أو في ذرية هذا الخلق سيكون منهم كذا وكذا، فإني أعلم أنه أعلم الحكم أو المصالح المترتبة من خلقه أعظم مما علمتم من وقوع هذه المفسدة. نعم، والآن بس فقط يفصل لنا ما سبق وأجمله من المعنى. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. طبعا هذه الروايات كلهم أخذ من بني إسرائيل، ما فيها شيء مرفوع، كون الجن خلقوا قبل آدم، الجن مخلوقين قبل آدم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الجن خلقوا قبل آدم، لكن كانوا يسكنون الأرض فعلوا كذا أرسل الله إليهم كذا، هذه مأخوذة من روايات بني إسرائيل، ويعني هي مروية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مثل ما الآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن قتادة عن غيرهم هكذا تروى. طبعا ما لم تخالف معنى يعني محكما أو تصادم نصا أو ما شابه ذلك لا نصدق ولا نكذب، ولا يترتب عليها عمل، وليس لمثل هذا الخلاف وليس لمثل هذا التقرير ثمرها أصلا، وبالتالي لا بأس أن يروى. المواضع التي ستأتي الروايات وتخالف فيها مثلا مقرر في الشريعة بالنص المحكم سيرده الشيخ وسيشير إلى هذا إن شاء الله تعالى. نعم. فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى، وبالتالي أنا بس بغيت أقول هذا قضية أن الجن وجدوا كذا وفعلوا كذا وغيره، بس أقول لا نأخذ الخبر المرفوع نجزم به أن والله لأن مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس أو عمرو بن العاص وغيره، هذا ليس له حكم إيش، ليس له حكم المرفوع، ولا يترتب مثل ما قلنا لا يترتب عليه عقيدة ولا يترتب عليه عمل. نعم، لكن يروى ما دام ما يخالف نص عندنا نص محكم ما يتعارض مع أصل أصول الدين لا حرج في روايته وعدم إنكاره. نعم. فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن أبي حاتم

وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. من تلك الخليفة؟ من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم، وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة التسبيح والتقديس الصلاة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال ويقولون نصلي لك. وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك التقديس التطهير. وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قوله سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. إذن عندنا تسبيح وعندنا إيش؟ وعندنا تقديس. التسبيح تنزيه بمعنى تخلية، والتقديس إثبات بمعنى تحلية. ولهذا يعني التسبيح من السبح اللي هو المرور السريع، إذا مر سريعا في الماء أو مر سريعا في الهواء يقول سبح السابح، يعني مر سريعا. فهذا من المسارعة في تنزيه الله عز وجل، مسارعة في تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. فكلمة سبحان الله يعني نسارع في تنزيهك كالسابح في الهواء أو السابح في الماء. ونقدس لك يعني نثبت لك ما يقتضي ماذا؟ ما يقتضي التعظيم والتكبير والتفخيم والإجلال سبحانه جل وتعالى. نسبح بحمدك ونقدس لك، مع أن كلمة نقدس لك يعني توحي يعني اللام ها هنا لام الاختصاص، يعني إلى يعني حصر التقديس على الله جل جلاله، أنهم لا يقدسون إلا الله. نقدس لك لا نقدس أحدا غيرك، ولا نعظم أحدا سواك، ولا نكبر أحدا غيرك. فالله هو الكبير والله هو العظيم والله هو الجليل سبحانه وتعالى. فنقدس لك، غير عندما يقول نقدسك يعني قد يقتضي أنه يقدسه ويقدس إيش ويقدس غيره، لكن نقدس لك يعني تختص بتقديسها، فلا نقدس أحدا معك أو أحدا سواك. أو نقدس أنفسنا لك، يعني نطهرها من الرذائل ونزكيها من الرذائل تعظيما لك وعبودية لك وإجلالا لك. وهذا من باب والحافظين لحدود الله، نحفظ حدود الله في أنفسنا ونحفظ حدود الله في خلق الله تعظيما لله عز وجل، تقديسا لله عز وجل. نعم، فالتقديس بمعنى التعظيم لله، والتقديس بمعنى التطهير، والتقديس بمعنى التكبير، ليس بالقول فقط، وإنما بالقول والعمل، بالقول بما يقتضي هذا التعظيم وهذا التكبير، وهذا التطهير بإثبات ما يليق لله جل وتعالى من العظمة والجلال والكمال، وكذلك بالفعل في النفس وفي المخلوقين، ومثل ذلك ومثل ذلك يقال في التسبيح. نعم، ولهذا نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نفي وإثبات، نفي وإثبات بالضبط معنى لا إله إلا الله، هذه تسبيح، وإلا الله ماذا؟ وإلا الله إثبات. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع اختارها الله عز وجل لنا في الركوع سبحان ربي، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، قال لكنه لا لا يثبت. نعم، فيه ضعف، تجدونها عندكم النسخ المحقق. نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال قتادة فكان من علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة، وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة. إذن على أحد التأويلات أن جعل بعض الخليفة يعني قوم يخلف بعضهم بعضا، أو قوم خلفوا يعني من سبقهم ممن سكن هذه الأرض، وعلى المعنى الثالث أني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة، يعني قائم بأمري في خلقي يحكم بينهم. على هذا المعنى قال استدل بها أعب، وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها. إلى غير ذلك من الأمور المهمة، هذه وظيفة الإمام، هذه وظيفة الإمام العام. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة. النص معنى النص الجلي أو النص الخفي الذي سماه إيمان الإيماء إليه. نعم. أو بالاختيار، أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى هم الذين اختاروه وأجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وإلا النصوص موجودة يعني عندكم في كتب يعني مقررة ما ورد في خلافة سيدنا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن لم أجرك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر، أمر أبا بكر فليصلي بالناس، ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رؤي الرجل قال نزل ملك من السماء، رأيت ملك من السماء ومعه ميزان فوزنت بأبي بكر فرجحت على أبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر، قال ثم رفع الميزان، فقال عليه الصلاة والسلام خلافة أو قال خلافة النبوة ثم ملك يؤتيه الله من يشاء. فالمعنى بعض أهل العلم قال أن خلافة سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه أتت من قبيل النص، إما النص الجلي أو النص الخفي، وكلها طوائف يعني أقوال لأئمة الحديث رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، السلف والخلف ومن تبعهم بإحسان، ولا إشكال في هذا، لكن الأمة أجمعت على إمامة سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه، بل على إمامة الخلفاء الأربعة، لكن وأول هؤلاء الخلفاء الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الخلاف بينهم يعني منكر خلافته هل يكفر بإنكار خلافته؟ هل يكفر من إنكر خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أو لا يكفر؟ طبعا ترى الإشار يكون يعني الراجح عند فقهاء الحنفية يقولون بكفر، يقولون من أنكر خلافة الصديق كفر بذلك، يقولون يكفر من عافانا الله تعالى وإياكم من أنكر خلافة الصديق، وإن كان الصحيح قول جمهور أهل العلم أنه لا يكفر، وإنما وإنما يبدع بذلك، يبدع بذلك. نعم قد يصل به الأمر الكفر إن أنكر خلافة الشيخين مثلا أو وسبهما أو أقدع في سبهما كما يفعل بعض الغلاة الآن، يعني ليس ببعيد أن يقال بكفر أمثال هؤلاء. نعم. أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب. هو الآن يذكر يعني كيف يكون قال يجب على الناس تنصيب وجوبا شرعيا حكما شرعيا، يجب عليهم تنصيب إيش؟ تنصيب الخليفة. طيب يعني قال كيف ينصب الخليفة؟ قال إما أن يكون بالنص مثل ما ذهبت إليه طائفة في سيدنا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن النص الخفي أو النص الجلي أو النص الخفي الذي هو الإيماء، وإما أن يكون بالانتخاب والاختيار، وذكر قال اختيار من؟ نعم باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب بعمر رضي الله عنه، يمكن الخليفة الذي قبله يستخلفه. نعم. أو بترك شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر. أيوة في أهل الحل والعقد. نعم. أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. نعم. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع. نعم إذا اجتمع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد من هم؟ نعم أهل الحل والعقد علماء الأمة في تلك علماء الأمة أهل الحل والعقد لا شك بصفات المسلم العدل المجتهد نعم الذي له القائم على أمر الناس القائم على أمر الله في الناس نعم أو القائم بأمر الله في الناس نعم. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك. طيب الناس ما بايعوا طبعا المكان شاغر ما في إمام ما في حاكم ما في كذا ووضع نفسه إماما عليهم أو خليفة عليهم وقهرهم بقوته. قال نعم هذا أيضا تنعقد يعني خلافته. لماذا؟ قال لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعي رحمه الله. نعم. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة في خلاف؟ فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقل ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقل وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر والله أعلم. في هذا نظر، قال هذا ما يدل على وجوب الإشهاد وما شابه ذلك، يعني تلك واقعة حال لا يؤخذ منها يعني هذا الحكم الشرعي الذي يقتضي الوجوب على يعني إشهاد العقد عند البيعة، يقصد يعني الذي ينبغي أن يعني يجب وجوبا شرعيا عند عقد البيعة للإمام أن يشهد مثلا على هذا العقد مثلا كما هو الحال في عقد النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال هذا ما يدل على الوجوب، قال فيه نظر. ويجب أن يكون هناك مثلا في عقد النكاح عندنا النص الشرعي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال لكن ها هنا ما في نص. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا. من هو هذا الذي نعم الخليفة. نعم خليفة. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا لا تكون الخلافة في امرأة، حرا لا تكون خلافة في عبد، بالغا لا تكون في صبي، عاقلا لا تكون في مجنون أو سفيه، في مجنون أو معتوه أو سفيه، مسلما لا تكون الولاية على أهل الإسلام في كافر، عدلا مجتهدا لا تكون الخلافة في فاسق، مجتهدا الاجتهاد الشرعي، العلم بالكتاب والسنة وعليه أدوات الاستنباط الأحكام الشرعية. نعم. بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب. نعم واضح. خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. نعم. ولو فسق الإمام هل يعزل أم لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا ولي العدل بويع بالخلافة ثم فسق بعد ذلك خرج عن العدل، هل قال ينعزل بمجرد الفسق؟ هذه المسألة. قال لا ينعزل، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وهل له أن يعزل نفسه في خلاف، وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مرح على ذلك. فأما مرح على ذلك إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تنازل أمير المؤمنين سيدنا من الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لأمير المؤمنين سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، تنازل له بالخلافة لأجل ماذا؟ حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين، ما كان نظرهم في الكراسي أو المناصب. نعم. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم، قال خليفتين في, في, في, في, في أين؟ في الأرض. نعم. وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. نعم. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. نعم. منهم وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرامية يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. نعم. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق. نعم. أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقارين بينهما وتردد إمام الحرمين. الإمام الشيخ الإسلام لإمام الحرمين معروف، وأبو المعالي وشيخه الشيخ الإسلام الإمام أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي الشيخ الشافعي في زمانه في القرن الخامس الهجري، يعني أحد فقهاء وأئمة يعني الدولة السلجوقية، والمدرس الأوحد كان يكون في المدرسة النظامية التي أنشأها نظام الملك، وكان إليه المرجع في الفتوى، وكان آية في علمه فصاحته بلاغته في زهده ورعه وتقواه، لم يتزوج، تفرغ هكذا للعلم. فهو شيخ الإمام أبو المعالي ينقل هذه المسألة عن شيخه، لكن الاستدلال لا شك أنه بعيد سواء ما يتعلق بوجود سيدنا معاوية وسيدنا يعني سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية في أشياء. معاوية لم يدعي الخلافة أو الملك في ماذا؟ في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما قال لي أنا إمام مثلك، وإنما كان واليا وخرج يطالب بدم قتلة عثمان فقط، يعني لم يدعي الخلافة، وإنما استقر الأمر بالخلافة وبويع بالخلافة بعد تنازل من؟ بعد تنازل أمير المؤمنين سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، اقرأ أتم المسألة. وحكم إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار وتسعت الأقاليم بينهما. وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين من مصر والأمور. يقول على هذا قال الإمام الحافظ كثير رحمه الله تعالى، قال هذا وقع في الأمة، يعني في الخلفاء مجرم خلفاء بني العباس ها هنا، ومجرم بني أبي في المغرب، العباسيين في المشرق والأمويين في المغرب، والأقطار بينهم متباعدة، قال وجد ولم ينكره العلماء. وطبعا ذكر للفاطميين، والفاطمية الدولة الفاطمية ليست خلافة وليست على منهاج النبوة، وهي دولة دعية، يعني دعت هكذا انتسبت زورا وبهتانا إلى النسب الفاطمي أو إلى النسب الشريف، وإلا فهم يعني خلاف ذلك. ويكفي أن يقرأ الإنسان ويطالع ما كتبه عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وأجمع العلماء في زمنهم كتبوا محاضر، كتب العلماء محاضر في عدم نسبتهم، في عدم صحة نسبتهم إلى النسب الشريف، إلى أبدا قطعا. هذا يضاف إلى هذا يعني ما اشتهروا به ليس من إقامة الدين، وإنما إقامة الكفر، عافانا الله تعالى وإياكم، الكفر والزندق، الكفر البواح. فألو ثبت النسب فإن من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فكيف ونسبهم غير ثابت، وإنما أخذوه من باب التلبيس على الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى حال هذه المسألة، مسألة يعني أكثر من إمام أو أكثر من كذا، هذا قول يعني قول وجيه لا شك، لأن المسألة ليست فيها نصا حاسما، لكن في نفس القطر هذا الكلام إذا أتاكم وأمركم واحد، قال إذا أتاكم من يفرق أمركم، قال فاضربوا عنقه كائنا من كان، في القطر الواحد، في المصر الواحد، وفي خليفة مستقر، وفي إمام مستقر، ويأتي من يدعي عليه، قال فاضربوا عنقه كائنا من كان، لكن تباعدت الأقطار أو إحان يعني أقطار أخرى لا تخضع أصلا لسلطان إيش؟ لسلطان هذا الخليفة أو سلطان هذا الإمام. هذا الكلام الذي يتحدث عنه العلماء أن فيه السعة وفيه الجواز. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى بهذه الآية، نسأل الله جل وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعيد فرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا أمير شقي ولا مطرودة ولا محرومة. ونسأل الله جل وتعالى منه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.